إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فبعد أن انتهى المصنف من الكلام على الأصول الأربعة المتفق عليها، وهي الكتاب والسنة والإجماع والاستصحاب، واستبدل القياس بالاستصحاب، ثنى بالكلام على أصول أربعة أخرى مختلف فيها، هل هي حجة أم لا؟ فذكر شرع من قبلنا وقول الصحابي الذي لا مخالف له والاستحسان والاستصلاح، ورجح المصنف رحمه الله في ثلاثة من هذه الأربعة أنها أصول يحتج بها، ورجح عدم حجية الأصل الرابع المختلف فيه وهو الاستصلاح. فبدأ بشرع من قبلنا، والمراد بشرع من قبلنا الأحكام التي شرعها الله تعالى للأمم السابقة على لسان الأنبياء والرسل، التي جاءت في التوراة والإنجيل والزبور وغير ذلك من الكتب. هل هذه الأحكام التي جاءت في هذه الكتب من الممكن أن تكون شرعا لنا أم ليست بشرع لنا؟ هذه الأحكام أو هذه المسألة قسمها العلماء إلى أربعة أقسام. القسم الأول، وهي أحكام شرعت للأمم قبلنا لكن جاء في الكتاب والسنة ما يدل على نسخ هذه الأحكام وعدم جواز العمل بها، وبالتالي لا تكون شرعا لنا قولا واحدا. لماذا؟ لأن شريعتنا نسخت هذه الأحكام، كقول الله تبارك وتعالى عن إخوة يوسف وخروا له سجدا، وكانت هذه التحية، كان الواحد إذا حي أخاه أو أباه خر له سجدا، فجاء في شرعنا ما يدل على أن ذلك الفعل لا يجوز، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما ينبغي لأحد أن يسجد لأحد، ولو كنت أو ولو كان أحد ينبغي أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها لما عظم الله عليها من حق زوجها. فهذا هو القسم الأول، جاء شرعنا ناسخا لهذا الحكم فلا يجوز العمل بهذا الحكم. ومثل ذلك أيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم: وأحلت لي الغنائم ولم تحل لأحد قبلي. وكمثل ما جاء في التشديد على الأمم السابقة وما جعل الله عز وجل عليها من الآثار والأغلال، وهذه أمور وضعها الله تبارك وتعالى عن هذه الأمة، كما قال الله عز وجل عن بني إسرائيل: وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر. فكان محرما عليهم أن يأكلوا كل ذي ظفر، فأحله الله عز وجل لهذه الأمة. فلو أن إنسانا أراد أن يتعبد لله تبارك وتعالى بتحريم هذه الأمور فهذا لا يجوز. لماذا؟ لأن شرعنا نسخه. القسم الثاني، أحكام شرعت للأمم قبلنا وجاء في شرعنا ما يدل على أنها شرع لنا، وذلك كالقصاص. قال الله عز وجل: وكتبنا عليهم فيها، أي في التوراة، وكتبنا عليهم فيها، أي في التوراة، أن النفس بالنفس. لأن هذه الآية جاءت في سياق آيات الحاكمية، حكم بما أنزل الله بغير ما أنزل الله، وهذه الآيات نزلت في اليهود كما قال المفسرون. فجاء في ضمن هذه الآيات: وكتبنا عليهم، الضمير يعود إلى اليهود، فيها أي في التوراة، أن النفس بالنفس. ثم بيّن الله عز وجل أن ذلك شرع لنا أيضا، فقال الله عز وجل: كتب عليكم القصاص في القتلى. فجاء شرعنا ليبين أن ما شرعه في التوراة هو شرع كذلك لنا. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. فهذا القسم الثاني حجة بلا خلاف، لأن شرعنا جاء موافقا لشرع من قبلنا. القسم الثالث، وهو أحكام لم يرد لها ذكر لا في الكتاب ولا في السنة، كالأحكام التي أخذت من الإسرائيليات، فهذا النوع ليس بتشريع لنا إجماعا، لأن العبرة في هذه المسألة، في مسألة شرع من قبلنا، أن يكون هذا الحكم قد ورد ذكره في شرعنا. الخلاف في مسألة ورد ذكرها في شرعنا، في كتاب الله أو في سنة نبينا صلى الله عليه وسلم. فإن وردت هذه المسألة وجاء في شرعنا الناسخ لها فليست بشرع لنا، وإن ورد في شرعنا ما يقررها فهي شرع لنا. وإن لم ترد لا في الكتاب ولا في السنة فليست شرعا لنا بالإجماع كالإسرائيليات. وأما إن وردت في الكتاب والسنة ولم يبين الشرع أنها شرع لنا أو ليست بشرع لنا، فهذا هو محل النزاع. إذن عندنا ثلاث صور متفق عليها، منها ما هو حجة بالإجماع، ومنها ما ليس بحجة بالإجماع، والصورة الرابعة وهي الأحكام التي وردت في كتاب الله وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم لكن لم يرد ما يدل على أنها شرع لنا أو ليس بشرع لنا، فهذه هي التي وقع فيها الخلاف. القول الأول في هذه المسألة هو ما أشار إليه المصنف رحمه الله بقوله: وهو شرع لنا ما لم يرد نسخه في إحدى الروايتين. عن من؟ عن أحمد رحمه الله، لأن المصنف حنبلي المذهب، فقوله في إحدى الروايتين أي عن أحمد. اختارها التميمي، فطالما أنه شرع لنا فنعمل به. وليس هذا القول مذهبا لأحمد فقط، لكنه مذهب الجمهور، فهو مذهب الحنفية والمالكية وبعض الشافعية، وهو المشهور من مذهب الإمام أحمد. واستدلوا على ذلك بأدلة كثيرة جدا، منها قول الله تبارك وتعالى بعد أن ذكر الرسل في سورة الأنعام، قال الله عز وجل: أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده. فأمر الله عز وجل نبيه أن يقتدي بهدى هؤلاء، أن يقتدي بهدى هؤلاء، وهذا على إطلاقه، فيشمل الاقتداء في العلميات والعمليات، لأننا نعلم أن أصل رسالة الأنبياء والرسل واحدة، الدعوة إلى التوحيد: اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. فالاقتداء في هذه المسألة التي هي الأصل وهي التوحيد داخل في هذه الآية، فبهداه مقتدي. وكذلك الاقتداء في العمليات ما لم يأتي في شرعنا ما يبين خلاف ذلك. وكذلك قوله تبارك وتعالى: شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى. والدين في هذه الآية يشمل كذلك الأصل والفرع، يشمل العقيدة والأحكام العملية. إذن عندنا الآن آيتان، عندنا آيتان عامتان في كل ما جاء عن الأنبياء والرسل السابقين في العلميات والعمليات، وكذلك جاءت آيات تدل على مسائل بعينها، كقول الله عز وجل عن داود عن أيوب عليه الصلاة والسلام قال: وخذ بيدك ضغثا فاضرب به ولا تحنث، وخذ بيدك ضغثا فاضرب به ولا تحنث، فهذا في شريعة أيوب ولم ينسخ، لأن الله عز وجل ذكر ذلك في كتابه وأقره، وطالما أن الله عز وجل أقر شيئا في كتابه فاعلم أن هذا الأمر حق، لأن الله عز وجل لا يقر على باطل. ولذلك عندنا قاعدة مقررة ذكرها العثيمين رحمه الله. ما هي هذه القاعدة؟ أن القرآن إذا ذكر أقوالا باطلة فلا بد أن يردها، وإذا ذكر قولا ولم يرده فاعلم أن هذا القول حق، فاعلم أن هذا القول حق، كما قال المشركون في سورة الأعراف: وإذا فعلوا فاحشة، قال الله عز وجل: وإذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم، وإذا فعلوا فاحشة قالوا: وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا بها. إذن هم قالوا قولين، قالوا: وجدنا عليها آباءنا، هذه الفاحشة وجدنا عليها آباءنا، والقول الثاني: والله أمرنا بها. فقال الله عز وجل: قل إن الله لا يأمر بالفحشاء. طب هل رد قولهم والله وجدنا عليها آباءنا؟ ما رد قولهم. إذن القرآن يرد الأقوال الباطلة، وإن كان هناك حكم فسكت عنه القرآن فدل ذلك، يدل ذلك على أن هذا الحكم شرع لنا كذلك. فالله عز وجل قال في أيوب قال: وخذ بيدك ضغثا فاضرب به ولا تحنث. قال ابن كثير رحمه الله: وقد استدل كثير من الفقهاء بهذه الآية على مسائل في الإيمان وغيرها، يعني لو أن إنسانا حلف في الأيمان وغيرها، لو أن إنسانا حلف أو أقسم على شيء ثم أراد أن يفي بهذا القسم، والوفاء بهذا القسم سيكون شديدا أو مؤلما كما كان مع أيوب وزوجه، فإنه أقسم أن يضرب امرأته أو أن يجلدها 100 جلدة، فبما أمره الله تبارك وتعالى؟ أمره أن يأخذ ضغثا، يعني أن يأخذ مجموعة من العصي أو ما يشبه ذلك من سعف النخيل اللي هو ما يكون فيه البلح، ماشي، وأن يضربها مرة واحدة حتى يفي بقسمه ولا يحنث. فذكر الله عز وجل ذلك وأقره، فاستدل به العلماء في باب الأيمان في الفقه كذلك في هذه المسألة، مع أنه شرع من كان قبلنا. فقال ابن كثير: وقد استدل كثير من الفقهاء بهذه الآية على مسائل في الأيمان وغيرها وأخذوا بمقتضاها. كذلك من المسائل الفرعية قول الله تبارك وتعالى: ولمن جاء به حمل بعير وأنا به زعيم، في قصة يوسف، صحيح؟ هذه الآية يستدلون بها في الجعالة، يعني من وكل إنسانا ليأتي له بشيء، بمال ضاع منه أو ببعير ضاع منه أو بولد ضاع منه، وجعل في ذلك مكافأة، جعل له جعالة على ذلك. طيب بما استدل العلماء على ذلك؟ استدلوا بهذه الآية: ولمن جاء به حمل بعير وأنا به زعيم، أي ضامن، مع أن هذه الآية في شرع من قبلنا، لأنها وردت في قصة يوسف. كذلك العلماء يستدلون على جواز القرعة والاستهام بمثل ماذا؟ بمثل قول الله تبارك وتعالى عن يونس: فساهم فكان من المدحضين، وكما جاء في قصة مريم عليها السلام إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم، فهذا من القرعة والاستهام، فاستدل به العلماء على جواز هذا الأمر مع أنه من شرع من قبلنا. وكذلك ما جاء في قضاء النبي صلى الله عليه وسلم في قصة رجم الرجل والمرأة اللذين زنيا من اليهود، فلما أمرهما أمر النبي صلى الله عليه وسلم اليهود أن يأتوا بالتوراة لتلاوتها ولبيان الحكم فيها، ماذا صنع اليهود؟ وضعوا أيديهم فوق الآية التي تبين الحكم، فأمرهم عبد الله بن سلام أن يرفعوا أيديهم من على الآية، فلما قرأوا الآية، وكانت هذه الآية لم تكن بالعربية، وهذا يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان أميا لا يقرأ ولا يكتب، قال ستجدون حكم هذا الأمر في كتابكم، والنبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يعرف العربية ولا السريانية ولا العبرانية، ومع ذلك لما جاءوا بالتوراة وجدوا هذه الآية ووضعوا أيديهم فوقها، فأمرهم عبد الله بن سلام أن يرفعوا أيديهم من فوق هذه الآية، فلما قرأوها قال النبي صلى الله عليه وسلم الله أكبر، أو قال أشهد أني رسول الله، قال أشهد أني رسول الله، اللهم إني أول من أحيا سنة قد أماتوها. طب هذه السنة سنة من؟ ها، سنة الأنبياء والمرسلين الذين سبقوا النبي صلى الله عليه وسلم، فحكم النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الحكم. والوقائع كثيرة جدا تبين لنا أن شرع من قبلنا شرع لنا ما لم يأتي في شرعنا ما يخالفه وينسخه. هذا هو القول الأول. والقول الثاني أو القول الآخر والأصح إذا كان في المسألة قولان أن يقال القول الأول والآخر، لا يقال القول الأول والثاني، هذا هو الأصح من جهة اللغة، كما قال الله عز وجل أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الثانية ولا الأخرى، يقال الأخرى. ولذلك في الشهور تقول ربيع الأول، مش حاسمها ربيع الثاني، ربيع الأول ربيع الآخر، جمادى الأولى وجمادى الآخرة، إنما يقال الثاني إذا كان هناك ثالث ورابع وخامس. نعم نعم، قال أما أحدهما وأما الآخر. قال والأخرى لا، يعني ليست بشرع لنا. قال وهو قول الأكثرين، وقوله وقول الأكثرين ليس بقول الأكثرين، لأنه أدخل فيهم المتكلمين من الأشاعرة والمعتزلة، فيظن بذلك أن هؤلاء كثرة ولا عبرة بمخالفة هؤلاء. وسنعلم لماذا قال المعتزلة والأشاعرة بهذا القول. قال والأخرى لا، وهي قول الأكثرين. فالقول الآخر أن شرع من قبلنا ليس بشرع لنا إلا بنص يدل على أنه مشروع لنا، يعني لابد أن يأتي النص، وهذا قول أكثر الشافعية وقول الأشاعرة والمعتزلة ورواية عن أحمد. ولو شلنا الأشاعرة والمعتزلة يصير القول قول من؟ الشافعية ورواية عن أحمد، فليس قولا للأكثر، إنما قول الجمهور أن ذلك حجة. طيب، ما مأخذ الأشاعرة والمعتزلة في هذه المسألة؟ لماذا قال الأشاعرة والمعتزلة أن شرع من قبلنا ليس شرعا لنا؟ لابد أن يكون الأمر قائما على مسألة عقدية أو كلامية. المعتزلة والأشاعرة قالوا ذلك بناء على قولهم بالتحسين والتقبيح، بالتحسين والتقبيح، كما ذكر ذلك الجويني عنهم في البرهان. أما المعتزلة فقالوا شرع من قبلنا ليس بشرع لنا، لأننا لو قلنا هو شرع لنا فذلك يشعر بحطيطة في شريعتنا، يشعر بأن شريعتنا أقل منزلة من الشرائع السابقة، ويشعر بحاجة شريعتنا لمراجعة من قبلها أو ما قبلها من الشرائع مما يوحي بالنقص. وهذا باطل، لأنهم أدخلوا العقل في مثل هذه المسألة، وقد جاء الشرع بما يخالف ذلك وبما يثبت أنه شرع لنا. وأما الأشاعرة فقالوا ذاك ممنوع شرعا، ذاك ممنوع شرعا، لأنهم لا يقولون بالتحسين والتقبيح العقلي، وإنما يقولون بالتحسين والتقبيح الشرعي فقط. فقالوا جاء شرعنا بما يخالف هذه المسألة، واستدلوا بقول النبي صلى الله عليه وسلم لعمر بن الخطاب لما وجده قد أصاب بعضا من كتب أهل الكتاب أو ينظر في ورقة من التوراة أو غير ذلك، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أمتهوكون فيها يا ابن الخطاب؟ والمتهوك هو المتحير كما في القوم. فقالوا عمر أنكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم لأنه نظر في شريعة من قبلنا، فدل الشرع على أن ذلك ليس شرعا لنا. واستدل هؤلاء كذلك بقول الله تبارك وتعالى: لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا. ويرد على هذه الآية أن الآية ليست على عمومها، ليست على عمومها، بدليل أن أصل رسالة الأنبياء والرسل واحدة، وهي دعوة الأنبياء، مع أن الله عز وجل دعوة التوحيد، مع أن الله عز وجل قال: لكل جعلنا منكم شرعة شرعة ومنهاجا. في العمليات، نعم، بعض الأمور، نعم. فالقول الراجح كما قلنا هو قول الجمهور، قول الجمهور، وهذا الذي رجحه البخاري كذلك في صحيحه، فقال: باب قول الله تعالى: إن النفس بالنفس، إلى قوله: فأولئك هم الظالمون. ثم ذكر حديث عبد الله بن مسعود: لا يحل دم امرئ مسلم. قال الحافظ: والغرض من ذكر هذه الآية مطابقتها للفظ الحديث، ولعل البخاري أراد أن يبين أنها وإن وردت في أهل الكتاب فالحكم الذي دلت عليه مستمر في شريعة الإسلام، فهو أصل في القصاص في القتل العمد. وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما استدل على وجوب قضاء الصلاة المنسية قرأ قول الله تبارك وتعالى: أقم الصلاة لذكري، عن هذه الآية في سورة طه، في قصة طه، فاستدل النبي صلى الله عليه وسلم بها على وجوب قضاء الصلاة المنسية. وأما ما ذكروه من غضب النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى عمر يقرأ شيئا من التوراة، فقالوا ذلك غضب لدرء الفتنة، لا سيما وأن التوراة قد حرفت وغيرت، والكلام فيما جاء في الكتاب والسنة من هذه الشرائع، وعمر كان ينظر في التوراة ولم يكن ناظرا في آية أو في حديث لرسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب، هل الخلاف في هذه المسألة خلاف لفظي أم خلاف معنوي؟ يعني هل الخلاف في هذه المسألة يترتب عليه ثمرة أم لا يترتب عليه ثمرة؟ الصحيح أن الخلاف في هذه المسألة خلاف لفظي، خلاف لفظي. لماذا؟ لأن من أثبت أن شرع من قبلنا شرع لنا يعمل بهذه الآيات والأحاديث، صحيح؟ ومن قال الشرع من قبلنا ليس شرعا لنا يعمل بهذه الآيات والأحاديث. يعني لو سألت واحدا من هؤلاء الذين يقولون ليس بشرع لنا، لو قلت له: ما الدليل على أن قضاء الصلاة الفائتة أمر واجب؟ يذكر حديث النبي صلى الله عليه وسلم بتمامه، وفيه قول النبي صلى الله عليه وسلم: وأقم الصلاة، وأقم الصلاة لذكري، صحيح؟ ولو ذكرت له قول الله عز وجل: أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده، وقلت له: ما الفوائد المستنبطة من هذه الآية؟ لأخرج لك منها الكثير من الفوائد في العلميات والعمليات، فمن أثبت ومن نفى يستدل بشرع من؟ يستدل بشرع من قبلنا. قال قول الصحابي، وهذا هو الأصل الثاني من الأصول المختلف فيها، وقد سبق تعريف الصحابي: كل من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على ذلك ولو تخلل ذلك ردة على الصحيح. طب ما المراد بقول الصحابي؟ يعني ما جاء عن أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير ولا نص فيه من الكتاب والسنة، حكم جاء عن واحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا الحكم لا نص عليه لا في الكتاب ولا في السنة ولا في الإجماع، ولا في الإجماع، ما حكم هذا القول؟ أولا نقول: قول الصحابي ينقسم إلى أقسام أربعة، قول الصحابي ينقسم إلى أقسام أربعة. القسم الأول أن يقول الصحابي قولا لا مجال للرأي فيه، لا مجال للرأي فيه، ونحن نعلم أن الصحابي من لقي النبي صلى الله عليه وسلم وسمع منه، لقي النبي صلى الله عليه وسلم وسمع منه، وقد يسمع الصحابي الحديث من النبي صلى الله عليه وسلم ولا ينشط لنسبته لرسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني هناك كثير من الصحابة ممن سمعوا الحديث أكثر من أبي هريرة، أبو هريرة ما صاحب النبي صلى الله عليه وسلم إلا 4 سنوات، وأبو بكر الصديق وعمر وعبد الرحمن بن عوف وغير هؤلاء من الصحابة رضي الله عنهم صحبوا النبي صلى الله عليه وسلم من مبدأ الإسلام، ومع ذلك رواية أبي هريرة كانت أكثر من رواية هؤلاء، ولا نشك أن هؤلاء سمعوا الحديثا أكثر من أبي هريرة رضي الله عنه، وهؤلاء خاصة أبا بكر وعمر لهم قضاء وقضاء كثير جدا في الإسلام، ولهم فتاوى كثيرة جدا في الإسلام، فبعض هذه الفتاوى سمعوها من رسول الله صلى الله عليه وسلم، والصحابة كانوا يتحرجون من نسبة القول إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم كما يقول ابن القيم خشية أن يزيدوا فيه أو ينقصوا، ولذلك كان بعضهم يقول قول النبي صلى الله عليه وسلم فيسمع القول وكأنه فتوى من من؟ من هذا الصحابي، فتوى من هذا الصحابي. فالصحابي إذا قال قولا لا مجال للرأي فيه فهذا له حكم الرفع، هذا له حكم الرفع، وهو حجة، وهو حجة، لأنه صار حديثا، طالما أنه له حكم الرفع فقد صار حديثا فيقدم على القياس، وكذلك إذا قابل العام خصصه حديث لأنه من المرفوع الحكمي. كقول ابن مسعود رضي الله عنه: يؤتى بجهنم يوم القيامة لها 70 زماما. طب هذا من الأمور الغيبية ولا يقال بالرأي ولا يقال بالاجتهاد، فلا شك أن ابن مسعود سمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهذا قول صحابي لكن له حكم الرفع، هذا هو القسم الأول. طيب القسم الثاني: إذا قال الصحابي قولا واشتهر، هذا القول اشتهر ولم يظهر له مخالف من الصحابة، يعني قال هذا القول بمجمع من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم واشتهر هذا القول بين الصحابة ولم ينكر عليه واحد من الصحابة، فهذا إجماع سكوتي وهو حجة عند الأئمة الأربعة، وهذا سبق في مبحث الإجماع. لو أن الصحابي قال قولا وسكت الصحابة ولم ينكروا عليه هذا القول فلا شك أن ذلك حجة وهو إجماع سكوتي، لأن الصحابة لا يقرون على باطل، إذن هذا أيضا حجة. إذا قال الصحابي قولا وخالفه غيره من الصحابة، قال قولا وخالفه غيره من الصحابة، فهذا ليس بحجة عند العلماء، لأن قول بعض الصحابة ليس بأولى من القول الآخر. يعني الصحابي قال قولا وخالفه غيره من الصحابة، أنكر عليه غيره من الصحابة، فليس قوله حجة، وإنما الحجة في كتاب الله أو في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن وأحسن تأويلا. فإذا تنازع الصحابة في مسألة فليس قول بعضهم بأولى من القول الآخر. القسم الرابع وهو الذي وقع فيه الخلاف، وهو إذا قال الصحابي قولا ولم يثبت فيه اشتهار، قال قولا لم يشتهر ولم يظهر له مخالف من الصحابة، وكان في المسائل الاجتهادية، فهذا ضابط قول الصحابي الذي وقع فيه الخلاف، أن يقول الصحابي قولا لم يثبت فيه الاشتهار ولم يظهر له مخالف من الصحابة، وكان ذلك في المسائل الاجتهادية، فهل هذا القول حجة أم ليس بحجة؟ هذا الذي وقع فيه الخلاف. فروي أنه حجة، وهذا هو القول الأول، وهو أن قول الصحابي بهذه الضوابط التي ذكرناها حجة شرعية مطلقة، سواء كان القائل به من الخلفاء الأربعة أو من غيرهم. وهذا قول الشافعي في القديم، وقال به الإمام مالك وجمهور أصحابه، وقال به جمهور أهل الحديث، وهو المشهور عن الإمام أحمد، وبه قال أكثر أصحابه، وهو مقتضى أجوبة الإمام أحمد في كثير من المسائل. ولذلك قال ابن القيم في إعلام الموقعين، قال: الأصل الثاني من أصول فتاوى الإمام أحمد ما أفتى به الصحابة، لأنه جعل الأصل الأول كتاب السنة والإجماع القياس اللي هي الأصول المتفق عليه، الأصل الثاني ما أفتى به الصحابة، فإنه إذا وجد، الضمير يعود إلى أحمد، فإنه إذا وجد لبعضهم فتوى لا يعرف له مخالف منهم فيها لم يعد إلى غيرها، لا يتعدى هذه الفتوى، وبالتالي يقدم على القياس، يقدم على القياس، فيقدمه على القياس. يعني إذا خلف قول الصحابي بهذه الضوابط القياس، فإن قول الصحابي يقدم على القياس. وعلل ذلك لأن الصحابي لو خالف القياس دل ذلك على أنه توقيف، أن الصحابي لا يقول ذلك من قبل الرأي، وإنما هو توقيف، لكنه لم يرفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم. يعني كأن هذا القول قد تضمن دليلا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا الدليل لم ينقل إلينا، هذا الدليل لم ينقل إلينا، وبالتالي يخصون به العموم ويقيدون به المطلق. وابن القيم رحمه الله لما تكلم في هذه المسألة، في مسألة قول الصحابي إن لم يشتهر ولم يخالف وكان في المسائل الاجتهادية، بيّن أنه حجة عن طريق الاستقراء، يعني استقرأ ما جاء عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من فتاوى، واستقرأ كذلك أحوالهم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ومع الوحي ومع ما خصهم الله عز وجل به من الفهم ومن اللغة، وأنهم مقدمون على غيرهم في هذا الباب. فقال رحمه الله: والمقصود أن أحدا ممن بعدهم لا يساويهم في رأيهم، وكيف يساويهم؟ وقد كان أحدهم يرى الرأي فينزل القرآن بموافقته، كما رأى عمر في أسارى بدر أن تضرب أعناقهم فنزل القرآن بموافقته، ورأى أن تحجب نساء النبي صلى الله عليه وسلم فنزل القرآن بموافقته، ورأى أن يتخذ من مقام إبراهيم مصلى فنزل القرآن بموافقته، وقال لنساء النبي صلى الله عليه وسلم لما اجتمعن عليه في الغيرة عليه، قال عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن مسلمات مؤمنات الآية، فنزل القرآن بموافقته. ولما توفي عبد الله بن أبي قام رسول الله صلى الله عليه وسلم ليصلي عليه، فقام عمر فأخذ بثوبه وقال يا رسول الله إنه منافق، فصلى عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأنزل الله عليه ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره. هذا في عمر. وقد قال سعد بن معاذ لما حكمه النبي صلى الله عليه وسلم في بني قريظة إني أرى أن تقتل مقاتلتهم وأن تسبى ذرياتهم وأن تغنم أموالهم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لقد حكمت فيهم بحكم الله من فوق سبع سماوات. ولما اختلفوا إلى ابن مسعود رضي الله عنه شهرا في المفوضة، المفوضة هي التي مات عنها زوجها ولم يفرض لها المهر، فسألوه في ذلك فقال أقول فيها برأيي، فإن يكن صوابا فمن الله، وإن يكن خطأ فمني ومن الشيطان، والله ورسوله بريء منه. أرى أن لها مهر نسائها، يعني المهر المثل، لا وكس ولا شطط، ولها الميراث وعليها العدة. فقام ناس من أشجع فقالوا نشهد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى في امرأة منها يقال لها بروع بنت واشق مثل ما قضيت به، فما فرح عبد الله بن مسعود بشيء بعد الإسلام فرحه بذلك. ثم قال رحمه الله وحقيق بمن كانت آراؤهم بهذه المنزلة أن يكون رأيهم لنا خيرا من رأينا لأنفسنا، وكيف لا وهو الرأي الصادر من قلوب ممتلئة نورا وإيمانا وحكمة وعلما ومعرفة وفهما عن الله ورسوله ونصيحة للأمة، وقلوبهم على قلب نبيهم، ولا وساطة بينهم وبينه، وهم ينقلون العلم والإيمان من مشكات النبوة غضا طريا لم يشبه إشكال ولم يشبه خلاف ولم تدنسه معارضة، فقياس رأي غيرهم بآرائهم من أفسد القياس. ولذلك رجح لو أن إنسانا قاس أمامهم فقول الصحابي الذي لم يعارض مقدم على القياس. وهناك توجيه آخر للمسألة، هذا التوجيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تجتمع أمتي على ضلالة، لا تجتمع أمتي على ضلالة، وهذا الصحابي قال قولا ولم يخالفه أحد من الصحابة، يعني قوله لم يشتهر ولكن لم يظهر له مخالف من الصحابة. فلو لم يكن قول هذا الصحابي حجة لاجتمعت الأمة على ضلالة، واضح؟ لاجتمعت الأمة على ضلالة، فهو حجة أيضا من هذه الجهة، فيقدم على القياس، يقدم على القياس. وذكر كذلك رحمه الله في بيان أنه لماذا إن خالف القياس فقوله مقدم على القياس، قال وذلك أن رأي الصحابي إما أن يكون عن نقل أو اجتهاد، وكلا الأمرين حجة. فأما الأول يعني إن كان عن نقل فقد انفردوا به دون غيرهم، ويقرر هذا فيقول إن الصحابي إذا قال قولا أو حكم بحكم أو أفتى بفتيا فله مدارك ينفرد بها عنا، يعني عمن جاء بعده، ومدارك نشاركه فيها. فأما ما يختص به فيجوز أن يكون سمع هذا الحكم من النبي صلى الله عليه وسلم شفاها، أو من صحابي آخر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا جائز أم ليس بجائز؟ جائز. فإن من فرضوا به من العلم عنه أكثر من أن يحاط به، فلم يروي كل منهم كل ما سمع. وأين ما سمعه الصديق والفاروق وغيرهما من كبار الصحابة رضي الله عنهم إلى ما رووا؟ فلم يروي عنه صديق الأمة 100 حديث، يعني لم يجاوز ما رواه عنه صديق الأمة 100 حديث، مع أنه صاحب النبي صلى الله عليه وسلم من بداية الإسلام، وهو لم يغب عن النبي صلى الله عليه وسلم في شيء من مشاهده، بل كان أقرب الناس لرسول الله صلى الله عليه وسلم، بل صحبه من حين بعث، بل قبل البعث إلى أن توفي صلى الله عليه وسلم، وكان أعلم الأمة به صلى الله عليه وسلم بقوله وفعله وهديه وسيرته. وكذلك أجلة الصحابة روايتهم قليلة جدا بالنسبة إلى ما سمعوه من نبيهم وشاهدوه، ولو رووا كل ما سمعوه وشاهدوه لزاد على رواية أبي هريرة رضي الله عنه أضعافا مضاعفة، فإنه إنما صحب رسول الله صلى الله عليه وسلم نحو 4 سنين، وقد روى عنه الكثير. فقول القائل لو كان عند الصحابي في هذه الواقعة شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم لذكره، لأن الذي يرد قول الصحابي يقول لو كان ذلك حجة مرفوعة إلى النبي صلى الله عليه وسلم لذكره، فطالما أنه لم يرفع ذلك إلى النبي فليس قولا للنبي، يقول هذا قول باطل، وهذا قول من لم يعرف سيرة القوم وأحوالهم، فإنهم كانوا يهابون الرواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ويعظمونها ويقللونها خوف الزيادة والنقص، ويحدثون بالشيء الذي سمعوه من النبي صلى الله عليه وسلم مرارا، ولا يصرحون بالسماع، ولا يقولون قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، فتلك الفتوى التي يفتي بها أحدهم يعني من الصحابة لا تخرج عن 6 أوجه، أن تكون هذه الفتوى سمعها من رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو أن يكون سمعها ممن سمعها من رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو أن يكون فهمها من آية من كتاب الله فهما خفي علينا، أو أن يكون قد اتفق أو اتفق عليها ملأهم ولم ينقل إلينا إلا قول المفتي بها وحده، أو أن يكون لكمال علمه باللغة، والصحابة أكمل علما باللغة من غيرهم، أن يكون لكمال علمه باللغة ودلالة اللفظ على الوجه الذي انفرد به عنا، أو لقرائن عالية اقترنت بالخطاب، أو لمجموع أمور فهموها على طول الزمان من رؤية النبي صلى الله عليه وسلم ومشاهدة أفعاله وأحواله وسيرته وسماع كلامه والعلم بمقاصده وشهود تنزيل الوحي ومشاهدة تأويله بالفعل، فيكون فهم ما لا نفهمه نحن. وعلى هذا على هذه التقادير الخمسة تكون فتواه حجة يجب اتباعها. والتقدير السادس أن يكون فهم ما لم يرده الرسول صلى الله عليه وسلم وأخطأ في فهمه، والمراد غير ما فهمه، وعلى هذا التقدير لا يكون قوله حجة. ولذلك قول الشافعي في القديم والحديث أن قول الصحابي حجة، وغلط ابن القيم من زعم أن الشافعي يقول في القول الحديث إن قول الصحابي ليس بحجة، ووجه مخالفة الشافعي لبعض أقوال الصحابة في بعض المسائل في الحديث، قال لعله استبان له دليل يخالف قول الصحابي. فعندنا ترجيحات 5، وعندنا مرجح سادس أن قول الصحابي ليس بحجة، فأيهما يغلب؟ تغلب هذه 5 على المرجح الواحد. هذا إن كان الذي قاله نقلا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. طب إن كان من اجتهاده، قال فهذا وإن شاركهم فيه غيرهم فلا شك أن اجتهادهم أرجح على اجتهاد من بعدهم، لما خصوا به من مشاهدة التنزيل ومعرفة التأويل والفقه في الدين وغير ذلك من الأمور، فهم أعلم بها من غيرهم، لأنهم كانوا أبر قلوبا وأعمق علما وأقل تكلفا وأقرب إلى أن يوفقوا فيها لما لم نوفق له نحن، لما خصهم الله عز وجل من توقد الأذهان وفصاحة اللسان وسعة العلم وسهولة الأخذ وحسن الإدراك. وأما الواحد منا فإنه تتشعب به أمور، فتتشعب به العربية، فقد أخذت العربية من قوى أذهاننا شعبة، وهو لا يحتاج إلى تعلم العربية ولا إلى النظر في قواعدها. الصحابي لا يحتاج إلى النظر في قواعد العربية، وقد أخذت الأصول وقواعدها منا شعبة. وهذا الأمر كذلك لم يكن عند أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وقد أخذ علم الإسناد وأحوال الرواة منا شعبة، وهذا ليس عند أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، لأنهم يسمعون الحديث من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فليس هناك واسطة بينهم وبين حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبالتالي قولهم يقدم على القياس، قولهم يقدم على القياس. وأما أن يخص به العموم فهذا العموم نص، فالصحيح أن النص لا يخص بقول أحد كائنا من كان إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم. نحن نتكلم بين قول صحابي وبين قياس قائم على اجتهاد، فقول الصحابي يقدم على اجتهاد من بعدهم، لأن القياس اجتهاد، صحيح المرء يخطئ فيه ويصيب. وأما العموم فهذا نص قائم بذاته، فلا يخص النص بقول الصحابي. ولذلك رجح الشنقيطي رحمه الله في المذكرة أن قول الصحابي لا يخصص العموم، لأن النصوص لا تخص باجتهاد أحد، لأنها حجة على كل من خالفها، حجة على كل من خالفها، إلا إذا كان قول الصحابي لا حكم الرفع فقط. قال ويروى خلافه، يعني القول الثاني في المسألة أن قول الصحابي ليس بحجة. قال وهو قول الشافعي في الجديد، وقلنا هذه النسبة إلى الشافعي لا تصح، وإنما قوله في القديم والجديد قول الصحابي حجة. وأومى إليه أحمد، واختاره أبو الخطاب، واختاره الغزالي والآمدي والشوكاني، والصحيح خلاف ذلك. وقيل قول الخلفاء الأربعة، يعني بعض العلماء خص الخلفاء الأربعة بحجية قولهم دون غيرهم من الصحابة، وهذا تفصيل. وقيل قول أبي بكر وعمر، وهذا تفصيل أيضا. واستدل من قال بقول الخلفاء الأربعة بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، فقالوا قال النبي صلى الله عليه وسلم عليكم، وهذا اسم فعل أمر، أي الزموا سنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي، فيلزم منه وجوب المتابعة، يلزم منه وجوب المتابعة ووجوب الأخذ بأقوالهم. أما وجوب المتابعة فنعم، وأما أن أقوالهم حجة فليس هذا الدليل بدليل قوي في المسألة، وإن كان يعضد الأدلة الأخرى، وإن خالف ذلك آية أو حديث فالعبرة بالآية والحديث. ولذلك لما خالف الحسين في مسألة الخروج قلنا لا عبرة بقول الحسين وفعل الحسين، لماذا؟ لأن هذا قول صحابي أو فعل صحابي خالف غيره من الصحابة، ده هذا على فرض عدم وجود دليل، هذا على فرض عدم وجود دليل في المسألة، عدم وجود نص عن رسول الله صلى الله عليه وسلم خالفه غيره، فلا حجة في قوله. ابن مسعود رضي الله عنه كما في البخاري كان يقول بعدم قرآنية المعوذتين، ابن مسعود كان يقول إني قل أعوذ برب الناس وقل أعوذ برب الفلق ليست من القرآن، وإنما هما دعاء كان يدعو بهما رسول الله صلى الله عليه وسلم ويتعوذ بهما. يبقى ابن مسعود لم ينكر القرآن ولا حجية القرآن ولا وحي القرآن كلية، لكن كان يقول المعوذتان ليست بقرآن، وإنما هو وحي من الله عز وجل، دعاء كان يدعو به النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا ثابت عن ابن مسعود في البخاري. خالفه غيره من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. إذن قول ابن مسعود ليس بحجة، ليس بحجة. ثم إن ابن مسعود رضي الله عنه رجع عن هذا القول في آخر أمره، وخير دليل على هذا الرجوع أن هذه القراءات متصلة السند إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وإلى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، من القراءات المتواترة منها قراءة متصلة إلى عبد الله بن مسعود وفيها المعوذتان، وفيها المعوذتان. الشاهد أن ابن مسعود لما خالف لم يكن قوله ولا مخالفته حجة. واستدل من قال بأن قول أبي بكر وعمر حجة بقول النبي صلى الله عليه وسلم اقتدوا بالذين من بعدي أبي بكر وعمر، وهذا لا حجة فيه، لأن المراد هاهنا الاقتداء في هديهما ومتابعتهما لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وإلا فقد جاء مثل ذلك في عبد الله بن مسعود، وجاء مثل ذلك في عمار بن ياسر، وجاء مثل ذلك في أبي عبيدة بن الجراح أمين هذه الأمة، وجاء غير ذلك في معاذ أعلم الأمة بالحلال والحرام، وجاء أفرادهم زيد، ومع ذلك لم يكن قول زيد بن ثابت في الفرائض حجة، لا تجوز مخالفته. صحيح. نعم. عثمان تأول، نعم، لكن لم ينكروا عليه العلة كما بين عبد الله بن مسعود، الخلاف شر. قال فإن اختلف الصحابة على قولين لم يجز للمجتهد الأخذ بأحدهما إلا بدليل. قلنا لأن قول أحدهما ليس بأولى من الآخر، لأن الصحابي ليس بمعصوم، يخطئ ويصيب، ولذلك قال الشافعي وأقوال الصحابة إذا تفرقوا، يعني لم يجتمعوا على قول، نصير منها إلى ما وافق الكتاب والسنة أو الإجماع أو ما كان أصح من القياس، يعني إذا خالف القياس فيقدم على القياس. وقال الإمام أحمد إذا اختلف أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يجز للرجل أن يأخذ بقول بعضهم على غير اختيار، ينظر أقرب الأقوال إلى الكتاب والسنة. قال وأجازه بعض الحنفية، يعني أجازوا الأخذ بقولي بأحد قولي الصحابة من غير دليل، لكن هذا بشرط عندهم. ما هو هذا الشرط؟ ما لم ينكر على القائل قوله، ما لم ينكر على القائل قوله، فتعود المسألة إلى الضابط الذي ذكرنا أنه لم يخالفه واحد من الصحابة. ثم قال رحمه الله بعد ذلك الاستحسان، وهذا هو الأصل الثالث من الأصول المختلف فيها، وهذا ما نبدأ به إن شاء الله في الدرس القادم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وجزاكم الله خيراً.